فقد ورد أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب شيئا ولم يكن عند رسول الله شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتع علي شيئا، اذهب على الدكان اشتري على اسمي، فإذا جاء شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، شفقة على النبي، ما كلفك ربك هذا أن تستدين وتعطي؟ وكان إلى جوار النبي رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فقال النبي: بهذا أمر. وتهلل وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، ظن المنافقون والمشركون أن ترك الإنفاق على المهاجرين سيجعلهم يعودون إلى الكفر، وما أدركوا شيئا واحدا، وهو أن هؤلاء المهاجرين إنما هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وأرضهم وديارهم ومنازلهم. والذي يترك كل شيء فإذا جاء يوما أو يومين يعود كافرا؟ هذا مصعب بن عمير كما ذكرت لكم كان من أنعم أهل المدينة، من أهل مكة، أنعم مرفع قبل إسلامه. كانت أمه تسلسل له الناقة بسلاسل الذهب والفضة، ويخرج فإذا خرج إلى الشارع مدت العواتق رؤوسهن ينظرن إلى جماله وشرفه، ويهاجر رد على الكافرين، ويهاجر إلى المدينة، ويلبس ثوبا فيه رقعة شاب بالشاب، وينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتدمع عيناه، ثم يقول: انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم. هل ممكن هذا إذا قطعت عنه المال يرجع بعد أن كان؟ إذن ينبغي أن ننتبه إلى ناحية، أن هؤلاء المنافقين كعبد الله بن أبي وغيرهم ظنوا أن المؤمن يبيع دينه بجوع. أبدا، المؤمن يتعالى على ضغط الضرورات. في حصار الشعب جاعوا لما جاعوا في السنوات، أصابهم العدو لما أصابهم، كل شيء، هل رجعوا؟ لا. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يكون في الحق وأن يدخل في الحق هو الذي يدفع. فإذا رأيت فئة أو حزبا أو جماعة تدفع لك لتأتي إليها فاعلم أنها على ضغط. خذ هذه القاعدة، لأنك إذا عرفت الحق أنت تبذل مالك وروحك في سبيله. ألم يفعل ذلك الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لنا إذا وفينا قال الجنة، ولو قال غير ذلك ما خذنا. لأن أحدهم قد يسلم بعد نصف ساعة ما يشوف شيء من لذائذ الدنيا ويقتل، فماذا يطلب؟ يطلب الجنة، يطلب لذة الآخرة وثواب الآخرة. هكذا، لأن صاحب الحق إذا شعر بمذاق الحق وحلاوة الحق لا يتحول عنه أبدا، وينتظر ما هو مدخر له عند الله تبارك وتعالى. يقول علي: جئت المسجد، فطلع علينا مصعب بن عمير ببردة مرقوعة بفروة، وكان أنعم أهل مكة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم دمعت عيناه، وذكر ما كان فيه من النعيم. الرسول ذكر خاتم مصعب كيف كان بالمكة والآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: أنتم اليوم خير في هذه الحالة من الحاجة. المهاجرين هاجروا في أول أمر محتاجون، كانوا محتاجين. أأنتم اليوم خير أم إذا غدي أو غدي من الغدو؟ يعني إشارة إلى أنه سيأتيكم يوم تصيبكم فيه الدعوة. أنتم اليوم خير بهالحالة الضيقة أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم؟ الصبح وحده والمساء وحده. الحين أنتم أفضل ولا لما بعد سنوات يأتيكم ليش الصدور مملوءة بالخبز واللحم؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: بل نحن يومئذ أفضل من الآن. قال: لماذا؟ قال: نتفرغ للعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، لأن إيمانكم جعلكم تثبتون على الجوع وعلى العطش وعلى العري. أما ذلك الزمان فقد يبيع أحدهم دينه بثمن العين. موجود ولا ما هو موجود؟ قال علماؤنا منهن نعلم أنك إذا رأيت مبدأ يشتري الناس فاعلم أنه مبدأ باطل، ولو كان مبدأ حق لدفع الإنسان من أجل الدخول إلى الحق نفسه وماله، نفسه وماله. ثم انظر يا عبد الله في مقابل هذا البخل والأمر بالبخل من المنافقين ومن أصحاب أهل الكتاب إلى إيثار الأنصار وسخائهم. المهاجرون فقراء، الأنصار ظهر منهم سخاء ليس له نظير أبدا في الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة، حتى قال العلماء وهو أثر، قالوا لم يجتمع في الدنيا قوم، أي جماعة أي قوم أي فئة من الناس إلا فيهم أسخياء وبخلاء. أي ناس في بلد أو قرية أو فيهم كرماء وفيهم إيش؟ بخلاء. إلا في الأنصار فإنهم كلهم أسخياء ليس فيهم بخيل واحد. شوف على الوصف هذا الدقيق، ما في قوم ما في بلد إلا فيها هكذا وهكذا، إلا الأنصار فليس فيهم إيش؟ بخيل واحد، أسخياء كلهم. ومن الناس كما قلت لا يكتفي بالبخل بل يحط الناس عليه. قال أبو تمام يشير إلى هذا الصنف من الناس، وإن امرأ إنسان وإن امرأ ظنت يداه على امرئ بنيل يد من غيره لبخيل. أنت تريد أن تعطي إنسان فجاء إنسان أخذت نادح سبحان الله ليس من فيه، فأنت بخيل وأمرت إيش غيرك بالبخل. وإن امرأ ظنت يداه على امرئ بنيل يد من غيره، مش أنت اللي عم تعطي لبخيل، أي أشد أنواع البخل، بل هو الشح الذي هو البخل مع الحرص. قال طاووس البخل هو البخل أن تبخل أن يبخل الإنسان بما في يده، أما الشح فأن يشح بما في يده وفيما أيدي الناس ويريد أن يصل كل شيء إليه سواء كان حلالا أو حراما، هذا الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من شح نفسي وإسرافها وسوآتها، اللهم إني أعوذ بك من شح نفسي وإسرافها وسوآتها. وقال أبو الهياج الأسدي عليه رضوان الله كنت أطوف فرأيت رجلا في الطواف يدعو لا يزيد أن يقول اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، وما كان يزيد. فتبعته قلت ما هذا الدعاء؟ فقال إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أحقد ولم أرتكب موبقة ولم أفعل ولم أفعل، فلما أماط عن وجهي وإذا به عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، اللهم قني شح نفسي بس أعوذ بك من شح نفسي. فإذا الشح ابتعد عنك كل مكرمة تأتيك عندك هكذا. وعند الطبراني من حديث أنس وغيره، وعند غير الطبراني كذلك من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال برئ من الشح أي تطهر. من هو؟ من أدى الزكاة وأقرى الضيف وأعطى في النائبة، صارت مصيبة على الأمة وطلب منه يدفع يدفع. وقد قلت لكم في الدرس الماضي إذا احتاج المسلمون إلى المال فلا مال لأحد، يحق للحاكم المسلم العادل أن يمد يده إلى كل غني ويأخذ منه على سبيل القرض، لكن متى؟ بعد أن تفرغ الخزينة خزينة بيت المسلمين من المال. إذا احتاج المسلمون إلى المال فلا مال لأحد. إذن برئ من الشح من أدى المفروضة وأقرى الضيف، جاء الضيف فأكرمه وهذا من علامات الإيمان، وأعطى في النائبة عند المصائب العامة. هنا سؤال، هل يكون البخل بالمال وحده أم بأمور أخرى؟ والجواب أن كل ما يعطيك الله عز وجل إياه من مال أو جاه أو علم أو قوة إن قصرت فأنت بخيل به. بالجاه والمال والقوة والعلم، لأنك ينبغي أن تعلم أنك ستدنو، وأن ما عندك من علم وجاه ومال وقوة ستزول. وماذا ينفعك أنت في الآخرة إذا لم تستعمل هذه النعم في المنهج الذي رسمه الله عز وجل لك؟ إذا ما استغليت أنت لتقدم في هذه الأشياء في هذه النعم شيئا للآخرة، فماذا تستفيد منها وأنت تعلم أنك زائد وهي ستزول؟ إذا فعليك أن تصرف ما أعطاك الله عز وجل من مال وقوة وعلم وجاه وقدر أن تستعمله في من حتى تكون قد أديت منهج الخلافة على أكمل وجه. نعم، حتى قال علماؤنا، انتبهوا لهذا مقصرين نحن به، لو أن إنسانا وضع ابنا له في صنع عند نجار أو حداد أو خباز أو، ولم يجتهد المعلم في تعليم هذا الصبي الصنعة فهو بخيل. إذا حجب عنه الصنعة، أنا ما بيعلمه، وليش حتى بخلاف يأخذ الصنعة عندي لا يسرقها عندي؟ إحنا أنت الرزق لك وحدك الله تعالى، نعم، يرزق الدنيا كلها. سئل علي كيف يحاسب الله عز وجل الناس يوم القيامة دفعة واحدة؟ قال كما رزقهم دفعة واحدة. هكذا. إذا حتى من البخل والشح أن تقصر في تعليم الصناع الذين عندك المهنة التي أتوا يتعلموها. هكذا قال علماؤنا. فالعلم الذي لم يستعمله صاحبه في حركة الحياة سيكون عليه وبالا يوم القيامة. وأنتم تعلمون الحديث الشريف، أول ما تفجر به النار ثلاثة نجم عالم، نعم، لم يستعمل العلم. عندها يتمنى هذا العالم أو صاحب المال أن يكون قد قدم شيئا في دنياه قبل وفاته. ولذلك أنت إذا لم تستعمل المال كأنه لا مال عندك. إذا لم تستعمله في سد حاجة نفسك فبخلت على نفسك أو أهلك أو مجتمعك أو أمتك كأنك لم ترزق. وكذلك العلم، ماذا يقول الشاعر؟ يقول رزقوا أغنياء، رزقوا مالا، وما رزقوا سماح يدين. رزقوا مالا وما رزقوا سماح يدين، ما عندهم كرم، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. فكأنهم رزقوا وما رزقوا، لما لم يستعملوا المال في منهج الله فكأنه لا رزق عندهم. رزقوا مالا وما رزقوا سماح يدين، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. خلقوا وما خلقوا لمكرمة، مثل الدواء ما عنده مكرمة، غير يأكل ويشرب ويشرب ويأكل. نعم، خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا، فكأنهم خلقوا وما خلقوا. والإنسان إنما يحترم بقدر ما يقدم للآخرين من خدمة. أنت متى يحترمك الناس؟ بقدر ما يحتاج إليك الناس تحترم، بقدر ما الناس بحاجة إليك وتحترم. وإذا ما عندك شيء ما حد قدرك ولا حد يحترمك. شو بتقول الشاعر؟ قلت إن كنت صاحب علم أو أخا أدب أو فيك فائدة للناس فانزل ولا ترم، لا تروح عنا، لا ترم الذهب. إن كنت صاحب علم أو أخا أدب أو فيك فائدة فانزل ولا ترم، وإن تكو صورة لا فيك فائدة ولا مؤانسة فرحا ولا تقيم. ما نقول إذن أنت بقدر ما تقدم للناس بقدر ما تكون محترم. فإذا كان معك المال ولم يقم هذا المال بوظيفة فشو قيمتك أنت؟ صاحب علم ولم تعطي هذا، ما تقدرش أبدا أبدا. وقد جاء في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. البخل كيف أهلكهم؟ حملهم الشح والبخل على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محاربهم. يحملهم البخل على سفك دمائهم وعلى خصوماتهم وعلى نعم الشتائم واستحلال المحارب. وفي شعب الإيمان للبيهقي والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله من الجهاد ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. نعم، هذا الحديث بين أن الإيمان والشح لا يجتمعان في قلب مسلم، لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في جوف قلب عبد أبدا. وقد روي عن كسرى أنه كان في مجلسه فسأل أتباع: أي شيء أضر بابن آدم؟ فقال علماؤهم: الفقر أضر شيء. فقال: لا، الشح أضر من الفقر. قال: ولما؟ قال: لأن الفقير إذا أعطي ووجد شبع، لأن الفقير إذا وجد اشبع، والشحيح إذا وجد أي لا يشبع أبدا، والشحيح إذا وجد حاجته لا يشبع أبدا. فكم بين من يطرب للكرم وفعل الخير وبين من عاش من خوف الفقر في فقر، كم هناك فارق؟ كما ذكرت لكم الشحيح يعيش من خوف الفقر في فقر، نعم، فهو يستعجل الفقر الذي منه هرب ليفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. كم في فرق بين هذا؟ وكان عبد العزيز بن مروان من أجواد المسلمين، قال: إذا أمكنني الرجل من نفسه، يعني إذا سمح لي حتى أضع معروفي وإحساني فيه أي عنده، فيده عندي أعظم من يدي عنده. يعني إذا إنسان سمح لي أحسن إليه وأعطيه وأمده وأعينه، فأنا أشكره أو يجب أن أشكره أكثر من شكره لي. لماذا؟ لأنه حمل حسناتك إلى الآخرة بلا عذر. أعطيته أجرح مليار مسجلة محفوظة لكم هكذا، فيده عندي أي فضله علي أعظم من فضلي عليه. واستشهد بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكان من الأجوار: إذا طرقات الهم تراجعت الفتى، وأن إنسان تبي بفقر أو حاجة وما استطاع أن ينام الليل، إذا طرقات الهم تراجعت الفتى وأعمل فكر الليل والليل عافر، ما استطاع ينام كل الليل عم يفكر، وباكرني وجاءني من البكور قاصدا قضاء الحاجة، وباكرني في حاجة لم يكن لها سوايا ولا من نفة الدهر ناصر، رأى أني أنا أستطيع أن أحل مشكلته وأن ألبي حاجته، فرجت بمالي همه، أعطيته ما يريد، فرجت بمالي همه عن خناقه، وزاوله الهم الطروق المساور، وكان له فضل علي بظنه، مش أنا اللي فضل عليه، هو لم يكن، وكان له فضل علي بظنه بي الخير، إني للذي ظن شاكر، إني للذي ظن شاكر، أي عند حسن ظنه. وقيل لأبي عقيل العراقي يسمى البليغ: كيف رأيت مروان بن الحكم إذا أعطى عندما تطلب منه حاجة كيف رأيته؟ قال: رأيت رغبته في الإنعام فوق رغبته في الشكر. رأيت رغبته في الإنعام، يعني حبه للعطاء أعظم من حبه للشكر، وحاجته إلى قضاء الحاجة أشد من حاجته إلى أحد، أشد من حاجة صاحب الحاجة إلى الحاجة. كيف لما الإنسان يكون محتاج إلى شيء يقول رأيته هو يسرع إلى قضاء الحاجة أشد من إسراع صاحب الحاجة يأخذ حاجته هكذا. وكتب رجل من البخلاء إلى رجل من الأسخياء قال: لا تقرأ، وخوفه الفقر، فكتب إليه السخي عبارة قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، والله واسع عليم. وقوله يعدكم الفقر أي يحذركم الفقر، يأمركم بالبخل إذا أنفقتم، ويمنعكم من إعطاء الصدقات، إغراء الأمر للمأمور، الشيطان يحاول أن يسوي لك لا تدفع تفتقر. والفاحش من العربي عند العربي هو البخيل. قال طرفة بن العبد: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلك، أي ناس عقيلك، أي خلاصة عقيدة مال الفاحش المتجذب، يعني لا تجد ذلك يأخذ من البخيل أثمن أمواله. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيدة مال الفاحش، الفاحش كما ذكرت لكم هنا البخيل. قال الحراري عليه رحمة الله: الفحشاء كل ما اجتمعت فيه استقباحات الشرع، وأعظم مراد به هنا هو البخل، هو البخل لأنه أدوأ داء، أدوأ داء، وعليه ينبني شر الدنيا والآخرة. قال الكلبي: كل فحشاء في القرآن الكريم تعني الزنا، إلا في هذه الآية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال هنا البخل في هذه الآية. في قول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر، الذي يسمع لقول الشيطان ووعده فيستجيب، ولا يسمع لوعد الله فيتركه ولا يستجيب، خطيرة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فأنت إذا استجبت لداعي الشيطان لا قدر الله ولا سمح الله وتركت وعد الله عز وجل، هذا ماذا يعني؟ يصبح كمن رجح عدو الله على الله، يصبح كمن رجح عدو الله على الله، أعاذنا الله وإياكم من هذا. قال صاحب اللباد في الآية الكريمة لطيفة بينها الله عز وجل، وهي أن الشيطان يخوف العبد أولا بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل. إذن يغريك بالبخل، لكن بقدر المقدمة. شو هالمقدمة؟ الشيطان يعدكم الفقر. إذن أول ما يبدأ الشيطان بخوفك بالفقر، هي المقدمة، لأنه مهما كان الشيطان ذكيا لا يستطيع أن يحسن لك البخل. يقول لك إدخل، ما يقول لك إدخل، لكن يقول لك لا تفتقر، لا تفرق، لا تكون كريم. لماذا؟ فقير. الشيطان يعدكم الفقر، لا يمكنه تحسين البخل في عين الإنسان إلا بتقديم هذه المقدمة، وهي أن يخوفك إيش؟ من الفقر. فعلى المؤمن أن ينتبه إلى مداخل الشيطان إلى قلبه، خطيرة. وقد بين علماؤنا مداخل الشيطان وحصروها، هذه المداخل حصروها في أمرين: الأمر الأول حب الإنسان للخلود، مدخل مداخل الشيطان، وتعلقه الشديد بالمال، مدخل مداخل الشيطان. فالإنسان يريد أن يخلد فلا يموت، ويريد مالا لا ينتهي وذهبا لا يذهب، وهذان المدخلان من مداخل الشيطان الرئيسية إلى النفس. اقرأ قوله تعالى في سورة طه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، شوفوا الآيات عجيبة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، شقى عليك وحدك، الزوج قاعد في البيت، إن لك أي في الجنة أن لا تجوع فيها ولا تعرى، حياة كاملة، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، وعده بنعيم دائم مستقر وحدود دائم. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وممتين؟ الخلد والمال، صحيح ولا لا؟ انتبهوني لوعد ربنا عز وجل، وعد الشيطان: إن هذا عدو لك، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها والخلود دائم. أليس هذا الذي وعده الله عز وجل هو الذي وسوس به إبليس لآدم؟ كيف استجاب آدم؟ استجاب فنش، ضعف عزمه، مش نسيان، ضعف، لتعلم يا عبد الله أنك بلا توفيق الله عز وجل مهما أوتيت من عقل فلا بد من أن يأخذ الله بيدك من هداية. إياك أن تحكم عقلك إذا وجد الشر. الشر والعقل لا يتناقضان، لأن هذا من الله وهذا من الله، لكن إياك أن ترى نفسك أنك تستطيع أن تستغني عن شرع الله عز وجل بعقل. هذا وعد الله وهذا وعد إيه؟ الله تعالى ينبهنا إلى أن آدم فهم هذا وفهم هذا، لكن عزمه ما عنده إيش؟ قوة العزم أن يؤتي، وكان قبل النبوة كما تعلمون، حتى يفتح لنا ربنا عز وجل باب التوبة. إذن الشيء الذي وعده إبليس هو الشيء الذي أعطاه الله عز وجل وزيادة، ووعد الله صادق ووعد إبليس، ومع ذلك فنسي ولم يجد له عزما. لا بد من توفيق الله عندما تضع قدمك على الهداية الله عز وجل، وعندما تضع قدمك على طريق الرزق بمنهج الله، والله يعطيك الله عز وجل وأنت مشركك. لكن إيش؟ ضعه على منهج الله، احذر أن تكذب أو تغش أو ترى أو تنام، كلها صريحة، هذا كذا وهذا كذا وهذا، تعيش مطمئنا ويأتيك رزق فقط. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفهمون. نعم، وأهل العلم يعرفون مداخل الشيطان فيحصنون أنفسهم. ولذلك قال شقيق البلخي عليه رحمة الله: ما من يوم إلا ويجلس لي الشيطان في أربعة أماكن. كل يوم نعم، شو هي أربع مراكز؟ يأتيني عن يميني يوسوس لي فيخوفني ضيعة الأولاد والعيال. حرام على الأولاد بنعيشوا يمرخوا. لا، فأقرأ قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. مستقرها أي مكانها في الأرض. هل الرزق يعطيك عنوانه؟ لكن الله تعالى يعلم مستقره، هو يجيب لعندك رزق يجيب لعندك. نعم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق، يعلم مستقرها ومستودعها بعد موتها أين تكون ليخرجها كل في كتاب لا تعلم أنت علم فيه. يأتيني عن يميني خوف الأولاد ويأتيني عن شمالي افعل ما شئت غفور رحيم. هذا كثير نسمعه سبحان الله. فإذا قال لي وسوس لي بهذا فأقرأ قول الله عز وجل في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أي إني وغفار لمن لزم منهج الله عز وجل ومنهج الإسلام ثم جاءه الموت وهو على. وإني وغفار لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم إيش؟ ثم استمر على الهداية إلى أن أتاه الأجل. ولذلك وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليس باستطاعتي أنا وأنت أن نموت على الإسلام، لكن ما المعنى؟ المعنى أن التزم منهج الله، لأنه قد يفجأك الموت فاحذر أن تنحرف، لأنه إذا فجأك الموت وأنت منحرف فقد مت على غير منهج الله. نسأل الله السلام. ويأتيني من أمامي الشيطان، لماذا يأمر؟ يأمرني بالشهوات المحرمة، فأرد عليه وأقرأ قول الله عز وجل في سورة سبأ: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وحيل بينهم لما يأتي الموت ويندمون على ما فرطوا من الذنوب ويريدون في تلك اللحظة أن يستعيدوا، وحيل بينهم عند النزع عند المشاهدة الملائكة، وحيل بينهم اشتهوا أن يؤمنوا بحيث إيش يعني يدوا لا عند تلك اللحظة لا قبول الإيمان. لماذا؟ لأن الغيب انقلب مشاهدا. عندما الغيب انقلب مشاهدة إيمان لا يفيده، لكن ايش اذا قبل فما شهد مع مقبول. ذلك الكتاب لا ريب فيه. اقول قولي هذا وقتك.